بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: قال: ما حكم السحر والساحر؟ قال: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادقة القدر الكوني، مصادفة القدر الكوني، كما قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين، كما نصت عليه الآية، عليه آية البقرة، فهو كافر لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الآيات. نعم، يقول: السحر متحقق وجوده وتأثيره مع مصادفة القدر الكوني. السحر لغة، وهذا الدرس تقدم بفضل الله سبحانه وتعالى معنا مرارا في دروس عدة، في شرح النواقض، وفي أيضا كتاب التوحيد، وأيضا في القول المفيد. السحر لغة هو ما خفي ولطف ودق سببه، ولهذا قيل للسحور بأنه سحور، لأنه يتناول خفية في آخر الليل. والسحر شرعا عبارة عن رقى وعزائم ونفث، وأيضا استعانة بالشياطين، عبارة عن رقى وعزائم وعقد يعقدها السحرة، فيكون هذا السحر، كما قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. فكيفية عمل السحر أن الساحر يذهب يعقد عقدا، كما قال الله عز وجل: من شر النفاثات في العقد، وينفث، وهو الريق الذي يخرجه من فمه، ينفث نفثا على هذه العقد، ويأتي بالرقى الشركية والاستعانات بالشياطين، تتكيف نفسه بالشر فيقع، فينعقد السحر بإذن الله تبارك وتعالى، ويضر بإذن الله عز وجل الكون القدري، فيقتل بإذن الله، ويمرض بإذن الله، وقد يوصل بصاحبه إلى حد الجنون وذهاب العقل وعدم التمتع بنعمة الراحة والطمأنينة. وهكذا قد يفرق بين المرء وزوجه، وقد يصيب بالأمراض. فالسحر متحقق وجوده، ليس عبارة عن خيالات فقط، لأن السحر كما هو متقرر عند أهل العلم على نوعين: منه ما هو سحر حقيقي، وهو الذي يقتل بإذن الله ويمرض بإذن الله ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله، ومنه ما هو سحر تخيلي، يعني أنهم يعملون هذه الاستعانات الشركية وهذه الرقى المحرمة، ثم يخيل للناس، ليخيل لهم بأعينهم أن الأمر على الصورة التي يريدها الساحر، وفي الواقع ليس كذلك، كما قال الله عز وجل في سحرة فرعون: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فمن السحر ما يكون تخيلا، يعني أنه يخدع الأعين، ترى الخشبة تظنها ذهبا، وترى الزجاج تظنه جدارا، وترى العصا تظنها حية، وهكذا تظن أنه يطير في الهواء، أو أنه يمسك السيارة بشعرة، أو أنه يدخل السياخ الحديد في بدنه، أو أنه يلتهم النار، أو أنه يأكل المسامير، أو أنه يفعل هذه الأفعال يعني التي أو مثلا يضع نفسه تحت السيارة الكبيرة وتمر عليه، فهذا من السحر التخيلي الذي فيه يعني سحر أعين الناس، وهذا الذي فعله سحرة فرعون كما قال الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ولكن هناك من السحر ما هو حقيقي كما تقدم، وهو لا يؤثر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا علمنا أن الخير والشر وأن الصحة والمرض بإذن الله تبارك وتعالى، فإن من أصيب بشيء من ذلك من المس أو السحر أو العين فأعظم دواء أنه يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فهكذا يكون التوجه والرجوع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على كون السحر أمرا حقيقيا قوله سبحانه وتعالى ومن شر النفاثات في العقد، فهذا يدل على أن هناك نفثا وأن هناك تأثيرا. وهكذا في قول الله سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس، فالسحر يعلم ويتعلم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم سحره أحد اليهود يقال له لبيد بن الأعصم حتى إنه ليخيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وهكذا دعا ربه سبحانه وتعالى وقال قد عافاني الله أو شفاني الله. فهذه كلها وغيرها كثير تدل على كون السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيل. لكن لا تظن أن السحر يستطيع أن يقلب في الباطن الخشب إلى ذهب، أو يقلب الخيط إلى حديد، أو يقلب الآدم إلى دابة وحمار، أو يستطيع بسحره أن يدخل في المكان الضيق تكون فتحة بقدر المسمار ويستطيع أن يدخل منها إلى البيت، هذا لا يمكن في الحقيقة، لكن ممكن يخيل يعني للأعين، أما في الحقيقة فلا يستطيع أن يقلب الأعيان إلى أمور أخرى. قال وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة كما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سحر، وهكذا يعني حفصة سحرتها جاريتها، وهكذا عائشة لها جارية اعتقتها عن دبر وقامت بسحرها، وهكذا كثير يعني من الروايات فيها إثبات السحر. قالوا أما الساحر يعني ما حكم الساحر، هل هو مسلم أم كافر؟ قالوا أما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت الآية فهو كافر. السحر الذي هو شرعا يعتبر كفرا لا يكون إلا بالاستعانة بالشياطين، فإن الساحر يذهب يتقرب إلى الشياطين بما يحبون ويستمتعون به ويستمتع بهم ويصرف لهم شيئا من العبادات، ولا يخدمونه إلا إذا نفذ لهم ما يطلبون من مثلا إهانة المصحف والسجود لهم ومثلا هذه الاستعانات الشركية بالشياطين. فهذا هو السحر شرعا. لكن من أهل العلم من قسم السحر إلى قسمين، منه ما يكون بالاستعانات الشركية والاستعانة بالجن والشياطين، ومنه ما يكون بالأدوية والتدخينات والعقاقير وهذه الألاعيب. فلهذا فصل جماعة من أهل العلم يعني في باب السحر هل هو يعتبر كفرا أم لا، فمن فصل لا يخالف أن السحر إذا كان بواسطة الشياطين أنه يعتبر كفرا، وإلا فالراجح أن السحر أصلا لا يقال له سحر إلا إذا كان فيه استعانة بالشياطين وفيه كفر برب العالمين سبحانه وتعالى. فلهذا الدليل على كفر الساحر هذه الآية الكريمة: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأنزل الله سبحانه وتعالى ملكين كريمين وهما هاروت وماروت، وجعلهما ربنا تبارك وتعالى محل ابتلاء وامتحان واختبار للناس، حيث إنهما علما السحر ولا يعلمان من أحد حتى ينبهانه ويحذرانه ويقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهكذا قوله سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فدلت الآية الكريمة على أن تعليم السحر وعلى أن تعلم السحر يعتبر من الكفر. وهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله، أنه إذا كان بواسطة الشياطين فإنه كفر، وإلا فلا يعتبر كفرا. فالحاصل أن السحر تعلمه وتعليمه لا يكون إلا بالكفر بالله تبارك وتعالى. ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.